بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستكمل الدرس الثالث في أصول القراءات السبعة من متن الشاطبي. توقفنا المرة الماضية عند بيان أسماء القراء السبعة وبلادهم ورواتهم وطريقة التلقي. توقفنا عند البيت أظن رقم 40. الشاطبي رحمة الله بعد ما انتهى من هذا البيان الذي ذكرناه انتقل إلى بيان نسب القراء السبعة إلى العربية. اللي درس منكم في علم الأدب كان في ظاهرة منتشرة كده في العصر الأموي وزاد جدا في العصر العباسي اسمها الشعوبية. الشعوبية دي كانت العرب أصلا كان فيها طبع العصبية، يعني لو تتذكروا مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة كده، فقوم قالوا له إيه يا مسيلمة إنك تدعى إنك رسول يوحى إليك من السماء، محمد يقول ينزل عليه الوحي وأتى بقرآن، يعني يسمع قومه قرآنا نزل من السماء، فأين قرآنك؟ فالمهم إيه، اخترع بعض الكلام السخيف اللي اخترعه ده، زي مثلا ايه الفيل ما ادراك ما الفيل وخرطوم طويل وله ذيل قصير والزرعة زرع والحصادة حصد. المهم قالوا له يا مسلمة والله ده كان يعني نقل هذا الاثر اكتر من رواية يعني صحيحة. قالوا يا مسلمة والله انك لا تعلم اننا نعلم انك لكذاب وان محمد صادق، لكن بقى خد بقى العصبية اللي كانت منتشرة في العرب حتى بعد الاسلام، لكن كذاب مضر خير لنا من ايه من صدق ربيع، انت ابن بلدنا يعني من الاخر، فاحنا هنمشي وراك. المهم الشعوبيه دي كانت قصه انتشرت جدا في العصور دي، قصه بقى انت عربي ولا اصلك فيه عجم، يعني امك مثلا روميه او امك عربيه وابوك رومي وهكذا، زي مثلا تلاقي مثلا ايه البخاري ومسلم ده خراساني وده ما تلاقوش اصلهم عرب. فالحته دي كانت منتشره حتى لما يجوا عند اي عالم يقولوا هو عربي ولا مش من العرب الخلص، طب احنا مش من العرب الخلص يقولوا عليه ايه موالي. وكانت بقى شوف ان لو جد اشعار ابن نواس وغيره مبارزه في الشعر بقى انا ان سالت فانا ابن كسرى كده، يعني ان هو كان بيفتخر بمين باجداده الكفار اصلا، بس هو يعني كان قاعد والشعوبيه بيقول لك بقى انا العربي انا كذا يعني. فحتى دي حتى الشيخ الامام الشاطبي قال لك الائمه السبعه منهم العربي الخلص ومنهم اللي فيه ايه عجمه، اللي هم بقى بس احنا بقولوش كده بقى، بيقول لك في ولاء، لان الولاء ده كان مشهور قوي ثلاث انواع. في الولاء المشهور عندنا فيه حتى ما تيجي تاخد في علم المواريث كده تلاقي في الشجره في الاخر كده بعد الزوجين الموالي، يعني رجل عنده عبد فاعتقه او اما فاعتقها فأعطاه الولاء، هنا ما عادش عبد بس بقى اسمه ايه مولى، وكثير من الأئمة كانوا موالي بس كان عبدا وأعتق، ده نوع من أنواع الموالي. وفي نوع ان هو في أصل يعني أبوه أمه جده ليس من العرب الخلص يسمى برضو ايه موالي. وكان في مشهور كده كان اسمه الصعاليق، أما كان مثلا يعمل مشكلة عارف لما تيجي عيلة كده تتبرى من واحد ويقول له يا جماعة ده مش من عيلتنا واللي يعمل أي حاجة ما طلبناش به، كان أحيانا يتبرؤون مثلا من إنسان يسموه صعلوق يخرج من يعني ايه بيعمل شر بيعمل مشاكل للقبيله فيقولوا له خلاص انت ايه بره، يوم يروح يدي الولاء لايه لقبيله اخرى. فدي كانت انواع مشهوره، ليس معنى ان لو فيها امام كان من الموالي ان هو يكون في واحده من دول، يعني كان يعني ممكن يكون كان عبد ومعتق، ممكن يكون كان حد هو او في حد من ايه من اصل عائلته. فحتى في الابيات بيقول ابوه ابو عامرهم وليحصبي ابن عامر صريح، صريح هنا يقصد بايه عربي خالص، يعني ده عربي خالص. وباقيهم احاط به الولا، يعني اثنين من السبعه هم اللي ايه عرب خلص، عرب خلص والباقي فيهم ولاء، وقد عرفتم انواع الولاء. طيب هؤلاء السبعه لهم طرق، حتى احنا كنا بينا كده في الخريطة ان احنا عندنا بنبدأ بالاصل والامام، تنزل منه بالراوي او براويين، تنزل من الراوي بايه بطرق. هو الامام الشاطبي اخذ ايه طريق، وجي قلنا بعده ابن الجزري جه بعده بكام سنه، كان في العصر في القرن الخامس او في السادس، جاب كل الطرق. فهو قال في البيت اللي بعده رقم 42 قال لهم طرق يهدى بها كل طريق ولا طريق يخشى بها متمحد، وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلة. يعني أنا بينتها لك وأظهرتها، فأنت تأخذ به بالجد وتجتهد حتى تتعلم هذا العلم. تعال بقى بعد الأبيات اللي قالها دي هيبدأ يقول وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلة، جعلت أبا جاد. أبا جاد دي اللي هي أبجد هاوس، لأن إحنا عندنا في ترتيب المعاجم كان فيه أكثر من ترتيب. إحنا المشهور عندنا دلوقتي ألف به ته سه جيم حا، لكن كان فيه فترة زمنية طويلة كان أبجد هاوس هي الإيه، هي المشهورة اللي يمكن بنستخدمها حاليا في الترقيم. لو تفتكروا في المدرسة مثلا إحنا عندنا خمس نقط في المسألة دي، النقطة رقم واحد فيها ألف به ها جيم دال ه زي ما بنمشيش بطريقه ألف ب ت ه ايه. دي كانت المشهوره في هذه العصور، فهو جعلها أبجد. يعني انا رتبت القراء بالرواه على أبجد هاوس. خلاص ده مشهور، ده عندنا احنا، عندنا احنا عندنا يعني هنعملها ازاي. انت ابتداء لو ما حفظتش الترتيب المكتوب على السبوره لن تستطيع اطلاقا حفظ الايه الرموز. الرموز لان هيبقى بنفس، لان هو بيقول ايه يا جماعه الرموز على الترتيب. جعلت ابا جاد على كل قارئ دليلا ايه على المنظوم اول اوله، يعني خد الاول للاول والثاني للثاني والثالث بالترتيب. فانت لازم تحفظ دي، ولازم تحفظ برضو ايه ابج دهز حطي كلام. اكتبها بقى يا احمد معلش كده اكتبها اهو، ما هو هيعمل اهو الثانيه. خلينا ايه، خلينا يا احمد فوق فوق هنا ابج دهز عشان ده يتحفظ ولا يتحفظ. ابج دول كده ثلاثه، خد بالك شرطه دهز شرطه حطي شرطه كلام نصع فضق رصد مكتوبين عندك الجدول. هو هو ماشي. يعني ده انا قلت ابجد هوس المشهوره عندنا في الترقيم، دعك من هذا، انا بديلك نموذج ان احنا كانت المعاجم زمان كل معاجم او كل عصر كان اشتهر فيه ترتيب معين. الترتيب بتاع ابن عاصم ده المشهور عندنا احنا دلوقتي. فاحنا هنعمل ايه يا جماعه عشان ابسط لك الموضوع؟ انت هتحفظ ايه؟ ابن كثير نافع، ابن كثير ابو عمرو ابن عامر، وانت عاصم الكسائي حمزه الكسائي، وتحفظ رواتهم بالترتيب، وتحفظ ابج دهز حط كلام نصع فضق رصد، وتعمل ايه؟ واحد من ثلاثة. ركز معايا، هتاخد الثلاثه دول للثلاثه الاولانيين، بمعنى الهمزه لنافع والباء لقالون اللي راوي الاول والجيم لراوي الثاني وهكذا. دهز يبقى الدال لابن كثير، والهاء البزي، والقنبل ازاي وهكذا وانت نازل بترتيب المنظومه. ما هي نفس ترتيب المنظومه، نفس ترتيب ابجد ايه ابج دهز ها ابج دهز. هذا الترتيب، هذه الرموز، ألف باء ألف باء، زي بالظبط احنا بندخل ولد كي جي 1 ها الحضانة عشان يحفظ ايه الحروف الأبجدية. ولد خلص الحضانة وما حفظش الحروف إطلاقا، وبنقول له تعالى اقرأ يلا في المصحف أو في الكتاب، أنت بتضحك على نفسك، لا يمكن. فعايز أقول واحد هيدخل في القراءات مش حافظ الترتيب ده ولا حافظ الحروف أو القراء والرواة بالرموز، يبقى ملوش لازم يدخل في علم القراءات أصلا، لأن أنت كده هي من نصب الحروف الأبجدية للشخص اللي بيقرأ كلام عربي. الأمي أمي ليه؟ مش حافظ الحروف الأبجدية. الأم في علم القراءات لا يحفظ مثل هذا. فدي تبقى زي اسمك بالظبط، مش حافظها عمرك ما أنت فاهم أي قراءات. وإلا هتقلب بقى زي الجماعة اللي بيبقى في الميتم وحافظ له آيتين واسمعهم من الشيخ الفلاني وحافظهم على كده هيطلع يقول كده. ولا عارف ايه اللي بيحصل اطلاقا. ماشي يا جماعه؟ فالتقصير في دي انت كده مش هتدخل البوابه اصلا بتاع النكاح. طبعا هي تاخد منك في البدايه صعوبه اللي هو ربط الذهني بين الترتيب ده وبين الترتيب ده، لكن مع كثره الاستعمال هتيجي تبص تلاقيك ايه بقى؟ اتعودت عليها خلاص، اتعودت خلاص، بقيت مثلا هاء بس تاء يبقى دور الكساء، طاء هو نفس الدوري بس بتاع ايه كده، يعني من كتر الاستعمال خلاص هي الترتيب ده ابتداء هتقعد ترتب في ذهنك. يعني ممكن اجي اسمع لك المره الجايه اقول لك مثلا هات لي رموز ابن كثير برواته، هتقول ده هز ابن كثير ده، وتقعد تركب. لا باس في ابتداء عشان انت تعمل رابط ذهني، لكن فيما بعد من كتر ما بتقعد تستخدم بقى معروف الرمز ده بتاع خلاص انت هتلاقيه لقط لوحده بقى، بقى عباره عن سجيه وبقى سليقه بالنسبه لك. خلاص يا جماعه؟ طيب هو قبل ما يدخل بقى بعد ما خلص يعني البيت اللي هو 45، قال جعلت ابا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم اولا، هيبدا يحط بعض القواعد في غايه الاهميه. ايه هي القواعد دي؟ خليكم معايا في الابيات، بيقول ومن بعد ذكر الحرف. الحرف هنا يا جماعه مش الحرف، الحرف ده يعني الكلمه القرانيه المختلف فيه. اسم رجاله، يعني هو بيقول كده انا هذكر الكلمه القرانيه وبعدين أم سمي من القراء. طيب متى تنقضي آتيك بالواو فيصل، ما هو أنا هلاقي الأبيات ماشية ورا بعضها كده، أنا مش عارف في الوقت كلمة قراءة قراء، ممكن ألاقي كلمة تاني قراءة قراء، طب أنا أفهم إزاي إن الكلمة دي مش يعني مش مرتبطة بالقراء دول؟ هو قالك أنا أعمل لك قاعدة مهمة ألا وهي إيه؟ إن أنا عندي حاجة اسمها واو الفيصل، يعني انت هتلاقي بالترتيب كده كلمة قرآنية طريقة قراءتها القراء اللي بيقرأوها وبعدين واو. الواو دي مش واو عطف، ده واو فاصلة ما بين الكلمة القرآنية المقروءة وقراءها ثم الايه ثم كلمة اخرى وهكذا، يبقى الواو واو ايه فيصل. حلو. طيب هذا إذا ذكر القراء بالرمز، يعني الترتيب ده بيقول القاعدة دي يا جماعة هو لم يذكرها، لكن الشراح لاحظوا كده في المات إنه الآن سيذكر على ما على كلامه إنه هو هيذكر القارئ، ممكن ما يذكروش، يعني ممكن يجيب إيه رمز بتاعه اللي هو الرمز ده، فإذا جاء الرمز يبقى الترتيب ده هو اللي يبقى ايه مشهور ومعروف، اللي هو كلمة قراءتها الرموز واو، تبدأ نخش في كلمة تانية رموز قراءة. خلاص. اما اذا ذكر القارئ باسمه، يعني المتن اداله الفرصة ان ايه يذكره باسمه، كده الترتيب بتاعه ايه قد يختلف. خلاص. يعني القاعدة بتقول اذا ذكر القراء برموزهم فانه يقدم الكلمة القرآنية، اما اذا ذكر القارئ بصريح او القراء بصريح اسمائهم فانه لا يلتزم بهذا الشرط، فهذا فقد يتقدم القارئ على الايه على الكلمه، لان كده مش هيحصل ايه مش هيحصل عندك لخبطه. هتقول لي طب ما ايه اللخبطه يعني، ما انا ما عنديش اشكال، طب ما هو هيذكر كلمه وقراءها ورموز وبعد كده كلمه وقراءها ورموز. لا، انت عندك مثلا في باب ادغام دال قد وزال اذ وتاء التأنيث، دي حروف، فهتلاقي حروف وحروف وحروف وحروف، فانت دلوقتي مش عارف الحروف دي هل هي الحروف المضغومة ولا الرموز، فما تقولش ان هي مش مضطردة معايا ان انا ابقى سهل قوي ان ما يمشي معايا بالرموز وانا مش هتلخبط. لا، في باب الادغامات ده بحروفه انت هتتلخبط، فانت خلاص لو انت القاعدة بالنسبة لك ثابتة يبقى اللي ما ذكر الاول هي الايه الحروف وبعد كده وراها الايه الرموز، وجاب الواو فيصل يبقى اللي بعده حروف واللي بعده رموز، يبقى انت لازم دي قاعدة مهمة. القاعدة الثالثة هو قال الآن آتيك بالواو ايه فيصل، احيانا قد لا يسعفه المتن، لان يا جماعه النظم ده واللي يدخل ممكن ان شاء الله علم او ثالثه عاليه او العاليه يعني هياخد علم العروض. علم العروض توقفنا ايوه انه احيانا قد لا يذكر الواو الفاصله. فبيقول يا جماعه لو انا لم اذكر لك هذه الواو الفاصله بين كلمتين او بين قراء معروفين ان هم بيقراوا الكلمه السابقه ثم اتيت بكلمه بعدها بلا واو فاصله، فانا ان فعلت ذلك فاعلم انه لا يخفى عليك ابدا عدم اتصال الكلمتين ببعض. حتى قال ايه في البيت 47، سوى احرف لا ريبه في اتصاله. انا هبقى عارف انك مش ممكن هتدخلهم في بعض. يعني احيانا بيستغني من الاخر عن الواو الفاصله عشان القاف يعني، وهو يعلم انك لن ايه ها يرتبك يعني يرتبك عليك او تشك في ادخال الكلمتين في بعض. عادي هتلاقي ده دي الوحيده وخلصانه ودي الوحيده ايه خلصانه بكل بساطه. طيب الان انا قلت في قاعده الوقت انت استوعبتها مني انك وانت ماشي في الابيات هتلاقي مثلا الكلمه طريقه القراءه القراء صح، يبقى انت المفروض تجي ايه ثلاث حاجات. هو بيقول احيانا اذكر قراءه الكلمه بذكرها. يعني مثلا ادلك مثال اكيد كلكم حافظين، ومالك يوم الدين، دي الكلمه ايه راويه بدا هنا بالايه بالقار بالرموز اهو لا مقصودش هو المفترض يقول مالك يوم الدين مثلا بالمد، مالك يوم الدين بالقصر، لان هي القراءه الكلمه دي هتبقى مالك ومالك. هو هنا قال ومالك يوم الدين، فبيقول احيانا اذكر الكلمه دي طريقه قراءتها بدون ما اقول ده ممدوده ده مقصوره. يعني ممكن تلاقي حاجتين بس، الكلمه والقراء. طب فين القراءه؟ كما ذكر واخد بالك؟ بيقول اهو وباللفظ استغني عن القيد ان جلى، يعني ان ظهر لك ان انا كما ذكرت هذا اللفظ لا احتاج ان اقول انها تكون بالمد او بالقصر او ما شابه ذلك، يعني كما قراتها فهي ايه؟ فهي قراءته. هناك قاعده ايضا خامسه يقول احيانا اكرر الرمز، يعني تجد مثلا حلا حلا الحاد المين ابو عامر، فتقولها لا حلا حلا يعني ابو عامر مرتين ازاي؟ لا هو بس بيكمل الايه القافيه مش اكتر. فبيقول ورب مكان كرر الحرف قبله لما عارض، يعني هي القافيه العرضيه اضطرت ان انا ايه اكرر الايه الرمز والامر ليس مهوله، يعني ما تتخضش ما تقولش هو في ايه ان هو بيكرر الرمز ليه، وفقط بيكمل ايه القافيه العروضيه فقط لا غير كده. تمام دي بعض القواعد اللي ذكرها بعدما ذكر الرموز الانفراديه. يعني الرموز الانفراديه يعني لو قال حاء قال زال قال هاء قال دال، ده بيذكر القارئ او الايه او الرب. عايز اقول لكم حته مهمه، يعني مثلا لما مالك يوم الدين راويه ناصر، لما قال ناصر يبقى من الروايتين شبه ما عدتش تفكر في مين؟ في الصاد والعين بقى، في الصاد والعين طالما قال ايه الراس. هي تعالى يا مولانا اذا ذكر رمز الامام اتفق الرمز حلو، اذا ذكر رمز الرمز اختلف الرمز. بس قصة تختلف بقى، افرض مثلا ام ذكر مثلا اللام انسى بقى مين؟ ابن عامر. مش اختلفوا انت محدش فاهم يعني اختلف، يبقى انسى قصة ابن عامر دي، شوف زميله بيقرا ايه، لان هما الاثنين بينقلوا عن مين؟ عن ابن عامر. فما تجيش تقول لي بقى الهشام بيقرا بكذا، امال ابن عامر ازاي وابن زكوان ازاي؟ غلط، ما ينفعش يختلف عن ابن عامر. خلاص بقى هو بينقل عن ابن عامر يبقى اخوه هو اللي مختلف عنه، اختلف عن الراوي نفسه يعني اختلف عن اخوه. فاذا ذكر القارئ يبقى الرواة ايه؟ متفقين. خلاص اذا ذكر احد الرواة اذا ف احد الرواة اخو نفسه بقى اللي هو الراوي اللي معاه هو المختلف معاه، وانسى بقى ايه القارئ، انسى القارئ ما تروحش ناحيته خالص. ماشي يا جماعه؟ تمام. طبعا هو في المتن، في المتن مثلا بيرمز زي دلوقتي ايه كان بنظم ليه بيرمز لمين في العصر دي كل العربات للاثنين العصر. انا مش محتاج بقى ابص اصلا لحفص ولا هو يقصد لك دلاله ناصر ناخد منها انهي رمز النون بس النون الحرف الاول يعني مثلا ادالك ما هو مثال اهو ومالك يوم الدين راويه ناصر عاصم بس اللي بتقرا راويه ناصر دي يبقى الراء للكسائي يبقى هم الكسائي الروايين بتاعه ايه نفس الكلام يعني ناخد النون والصاد لا مش محتاج اعمل كده بس. انت عايز في الرموز اللي في البيت اشمعنى ناصر خدت منها النون بس هو عايز سؤاله كده طب الحرف الاول كلمه الحرف الاول اشمعنى ناصر ليه وليه ما باخدش الف في ناصر ما باخدش الصاد في ناصر استنى احنا واحنا في علم التجويد لما بقول ايه في كلمي هذا البيت قد ضمنتها في خمسة يتم من بعد عشان ايه رمزها دي حاجة متفق عليها كده في المتون لما اقول لك حاجة اسمها الرمز يبقى الحرف الاول في الكلمة فما اقول رموز يبقى انا هذكر كلمات ولها معنى بس انت هتاخد الايه الحرف الاول الحرف الاول معروف ده مشهور خلاص كده الحته دي تمام سؤال جيد في محله يعني مثلا يعني بتقول لك العصر بس وراويه لا لا يعني مثلا انا لو كتبنا البيت اهو مثلا هذا نطبق هذا بيت اهو واقول ومالك يوم الدين راويه ناصر ادي الكلمه ذكرت بكرات مقيدة طبعا بيوم الدين عشان مش كل ايه وقالوا يا مالك اقض علينا لا هي قيدت ب يعني التي ذكرت في سورة اللي هو باللفظ وبالقيد استغنى عن اللفظ حلو بس هو لان انت هتقول لي يا شيخ انت قلت الكلمه ده رقم واحد رقم اثنين هنا المفروض الايه الحكم يعني كيف تقرا هو قال الحكم في الكلمه رقم ثلاثه الرموز فهو بيقول وباللفظ استغني يعني استغني بقراءته او بذكره عن حكمه تمام انت هيقابلك كتير كده مشهوره الكلمه الحكم القراء احيانا تلاقي الكلمه والقراء يبقى الحكم فين كما ذكره حلو طب انا بقى عايز اجيب الروم اعرف ايه را يبقى الكسائي جراوي ناصر يبقى عاصم هو حتى في المتن بيساعدك وبيعمل لك الرمز باللون عشان ايه يعني تنتبه طب والباب ها الباب الضاد ده ايوه ما هو القاعده لسه هيجيبها القاعده لسه هيجيبها ما سبقتش انا ان ما سكت عنه فهو ايه عكسه يعني ها ما دي قواعد لسه هيرصها هو الان ذكر قواعد بتاع رموز انفراديه ثم ذكر لها قواعد رموز اجتماعيه ثم يذكر قواعد عامه بقى لان القواعد العامه دي هي المفتاح في دخولك للايه لفهم الاصول انت تقرا كده وخلاص ولذلك هو ده معروفه مشهوره اي واحد بيقرا كتاب خاصه اذا كان كتاب مذهبي او كتاب لامام معين او مفسر لابد ان تفهم قواعد التي صار عليه لان احيانا بعض الفقهاء مثلا بيستخدم كلمه مثلا الكراهه بمعنى الايه تحريم شوف في سوره الاسراء الآية بتاع المحرمات ولا تقربوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقربوا الزنا صح وعندك ولا تقربوا مال اليتيم ولا تدخلوا مال سلك به علم ولا تمشي كل ذلك في اخر الصف مكروه هل مكروه هنا يعني كراهه تنزيه لكن استعملت بمعنى الايه الحرام الصدقه في القران استعملت بمعنى الايه الزكاه الظن استعمل بمعنى ايه يظنون انهم ملاقوا الله ظن اللي هو بمعنى الشك ده الانسان لو دخل في معنى الظن ده يبقى خرج من الاسلام اصلا تعالى بقى الرموز انا طبعا بلا شك ببقى ايه خلي الرموز الانفراديه يوم تتحفظ والرموز الاجتماعيه يوم تاني تتحفظ لكن احنا ناخدها النهارده عشان ننجز في الوقت وممكن يعني اترك لكم فرصه لحفظ الرموز الانفراديه الاول في مره والرموز الاجتماعيه في مره اخرى خلاص طيب ايه هي الرموز الاجتماعيه الوقتي هو لما يجيب حرف من الحروف دي يبقى هو أراد القارئ أو الراوي. أحيانا بعض القراء بيجتمعون في كلمة واحدة، فهل من المعقول مثلا وليكن مثلا الكسائي وعاصم وحمزة اجتمعوا مثلا في كلمة واحدة، يقعد يجيب كلمة عشان يجيب النون، وكلمة عشان يجيب الراء، وكلمة عشان يجيب ال لا، فقال لك لو دول اتفقوا في كلمة انا هعمل لهم ايه رمز يجمع الثلاثة مع بعض وهكذا. خلاص الرمز الاجتماعية دي وذكرها من اول البيت 49 لحد كام 55، ودي محتاجة تبقى مركز قوي قوي في المتن وتقعد تقفل كده اقواس وكده. فاكرين مثلا لما نيجي في بيت مثلا مخارج الحروف، لا وفي بيت مثلا ايه في كلكم حافظين التحفه المتقاربين والمتجانسين للمتجانسين ثم انسى كان اول وكل لو طلعنا فوق شويه متقاربين او يكون اتفقا، هنا متقاربين دي بتاعت ايه البيت اللي قبله. ما جيش اقول لك هات لي البيت اللي يدل على التجانس في التحفه تقوم قايل لي متقاربين، لا متقاربين بتاعت ايه لا. بس هو المتن ايه حكموا في كده، فانت لازم تبقى فاهم كده. خلاص الحروف دي معموله برضو بنفس ايه يعني ابج ده ثلاثيه كده، يعني في سغث ضغش وانت ماشي، وبعد كده دي المفروض اللي هي معروفة المشهورة معانا فين في أبج دهز المشهورة عندنا في المعاني، ثم هو بعد كده بدأ يحط رموزه من عنده اللي هي بقى صحبة وصحاب وعم وسما وكده، يعني أكمل بهذه الطريقة لحد إيه شغش ضغش. هتشوف أنت الجدول بنفس الطريقة دي ونحاول نطبقه داخل ليه المتن بأخوات بالقلم الرصاص بتاعك وتنتبه. ولذلك احنا هنشتغل في المتن مش في الكتاب، وبعدين تاخد انت الكلام ده كانك بتفرغه فين في الجدول اللي قدامك ده. في المتن بيقول ايه بقى قبل ما نيجي عند الرموز الاجتماعيه؟ قال ايه ومنهن للكوفي فاء مثلث. الكوفيه اللي هم ثلاثه ثلاثه في لهم بلده واحده، هم مين اخر ثلاثه، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة. كم من ومنهن الكوفي فاء مثلثة، بس ايه في الكوس يعني ايه؟ يعني اذا ذكر الساء يبقى اراد الكوفيون الثلاثة. ما خلاص الكوفيين الثلاثة اللي هم هي من الجدول عندك اهو، الساء الكوفيين الثلاثة عاصم حمزة كسائي، والدليل ومنهن الكوفي ثاء مثلثه. جميل كده كمل. وستتهم بالخاء وستتهم بالخاء ليس باغفله، ما خلصتش لسه. عنيت الاولى والقراءه اثبتهم بعد نافع، تقوم قافل. يعني ايه؟ يعني الخاء للقراء السبعه الاول ما عدا نافع، يعني شيل نافع وهات ابن كثير وانت نازل، يبقى كده مين الخاء. وصلت الذال للكوفيون وابن عام، فين الكلام ده؟ قال وكوف وشام. على فكرة ركز ان في المتن مش كل واو تبقى فيصل، لا الواو بتاع وكوف فيصل، طب وشام عطف. ركز وكوف وشام ايه ذالهم ليس مغفلة، اقفل. يبقى الذل مين؟ الكوفيين اللي هم مين؟ عاصم حمزة والكسائي ومعهم مين؟ ابن عام. جميل كمل. وكوف مع المكي، مش قلت لك لازم تحفظ بلدهم؟ ليه؟ ما هو هيعبر عنه اليحصبي الشامي الدمشقي المكي المدني وما يذكرش اسمه، يبقى انت مش عارف بلده. يبقى الكوفيون ومين؟ ابن كثير وابن كثير المكي. تقفل الكورس. قال وكوف وبصر اللي هو يعني ابن كثير يعني لا اصبر بس بالظوء معجما طبعا معجما دي لان الابيات زمان احنا قلنا كان زمان عندهم اشكال في قصه ايه عندنا مازال في ناس الان من العرب بيقولوا الضاد ظاء بنسمعها كتير قوي لا مش غير القراءه كتير ضاد ظاء وطاء ظاء وتلاقي الدنيا ملخبطه فهو عشان ينجيك من القصه دي يقول لك المعجمه يعني الايه اللي فيها نقطه وصلت المهمله يعني الضاد المغلق اللي ما فيش غير نقطه سواء بقى الطاء او غيره فهو اراد بهذه الكلمه ان دي الظاء المعجمه يعني اللي عليها نقطه وكوف وبصر غينهم يبقى الغل مين للكوفيين الثلاثة ومين والبصر أبو عمر. اللي هو أبو عمر شين قال وذو النقط شين للكسائي وحمزة بس يعني الشين ترمز لمين حمزة وكسائي طيب واحد يقول لي انا بتلخبط هتلخبط الظاء يعني اكيد انا ملاحظ ان الكوفيين ايه هم ثلاثه مع بعض الساء سهله لكن الان تلاحظ كوفيين مع ابو عامر كوفيين ابن عامر كوفيين ومين ابن انا شيخ هتلخبط فيهم كده مش هنربط ما بين حمزه والكسائي لا ده انا هقول لك على فكره ممتازه لو انت ركزت معايا مش احنا دلوقتي معانا ترتيب اهو مشهور ترتيب ده لازم تحفظه حتى وانت ده انت هتحتاجه في كل حاجة حتى ما تيجي تجمع لازم تبدأ بقالون وتجمع عليه اللي وراه وهكذا انا الوقت معايا ابن كثير وابو عمرو وابن عامر مع الكوفيين حلو لو انا جبت هما كام حرف ظاء وايه لا اللي الكوفيين معه ايوه وغين وذا سيبكم من الترتيب سيبكم من الاسماء انا هديلك حاجه تخليك تحفظهم زي الطلق ولذلك انا بتشوفها فكره ما اقول لكم محدش بيدخل معايا في الكرات لما يكون في المخارج بالصفات والدنيا دي تمام جريمه عشان انا اقول لك حته بسيطه لو انا اردت الان اقول لك ما هي اقوى هذه الحروف من حيث الصفات واعمل ترتيب تنازلي الظاء الظاء اعلى ليه مطبخ ادغام تليها لانها مستعليه غير غير ايه هم قال اتنين في التفخيم انا وقت عيب ما تقولوا تفخيم التفخيم ده بتاع كي جي 1 التفخيم ده عباره عن نتيجه للاطباق والاستعلاء انا بتكلم بقى كعلو الاطباق اعلى من الايه الاستعلاء يبقى الظاء اعلى ادغام قال تليها في الترتيب التنازلي الذال لانها اصلا ايه مستفله شايفين الترتيب ده حطوا على الترتيب ده هتحط ظاء لانه ابن كثير هو اللي فوق هتحط الغين هتلاقي ان ابو عمرو هو اللي تحتي هتحط ابن عامر لانه هو اللي معاه في الترتيب فاهمين حاجه ايوه يعني الظاء هنا اهو مع ابو عمرو مع ابن كثير هو نافع ملوش رمز مع كوفين ها نافع ملوش رمز مع كوفين بس ده في الاخر خالص ما مش هيخض خالص وغين وايه وذا يعني اهو زائد الكوفيين زائد الكوفيين زائد الكوفيين واصله ولا متشوه مستوعبين زائد الثاء عبده مش واصلك لا كده ما هي خلاص كده واصله من غير ما تبص على الطبور ده كده واضحه خالص مش ابن كثير ابو عمرو ابن عامر حلو تعالى حط معاهم الحروف ابن كثير الظاء ابن كثير الظاء لانها اعلى ابو عمرو هو اللي فوق ويليه مين ابو عمرو الغين ابو عمرو الغين يليه مين ابن عامر الزين بس فما جالك الظاء في اي مكان قوم رابط مين الكبير اللي هو فوق مع الكوفيين اما جالك الغين قوم رابط اللي بعديه مع وصل كده سهله يا شيخ والساء كده كده ما لهاش منافس الساء الكوفيين الثلاثه طب والشين ده اسهل منهم ده حمزه والكسائي طب الخاء يا شيخ ملهاش يا عم الخاء دي انت ان شاء الله مش هتقابلك في المتن كله ايه بتقول لك الامتحانات بتبقى برضه صعبه يعني انا جالي العراقيون قلت لك كده ايه البصريين والكوفيين عشان هم البصمه. بس الحاجات دي ما بتتذكرش هنا، ما بنذكرهاش الا في الامتحان، ما بنذكرهاش الا بتاع اللي هو كتاب اسمه ايه ده، البذور الزاهره، هو اللي بعد البذور الزاهره مع معايا. لا اقصد الفنيات دي مش اللي هناك. مش تعالى بقى، هو هنا هيشتغل في رموز وسهل على فكره، لها برضو ايه حته مسجوعه كده لو انتبهت لها هتريحك. معانا في المتن بيقول ايه؟ بص يا جماعه، في حته بتبقى يعني دي قواعد بتبقى المفروض انت فاهم اللغه العربيه. احيانا ما مثلا يذكر اخر ضمير، اما يذكر اصل الضمير يبقى الضمير ده يعود على اخر مذكور، الضمير بالمثنى يبقى اخر مذكورين. احيانا بيذكر الكلمه زي في القران مثلا ايه، ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. عارف الملائكه دي تمشي في الوقف وتمشي في الابتداء. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه، ممكن تقول برضو الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هتلاقي في الحاجات دي في المات، يعني الكلمه تمشي هنا وتمشي ايه، مش مستوعبين اقصد ايه؟ ايوه. فالحاجات دي لازم انت منتبه لها، لان هو هيعمل في الحاجات اللي جايه دي كده، كلمه هتمشي هنا وهتمشي هنا، هيذكر ولك وهما يعني اخر مين؟ اثنين مذكورين من شويه، مش لازم هيقولهم تاني. اللي هو الحمزه والكسر لك كل في هنا. ايوه هو ده اللي انا بقول باسسها لك اهو. حلو، اخر اثنين الوقت بيقول الشين لمين؟ للكساء وحمزه. حلو؟ اما قايل وقل فيهما اللي هما مين؟ الكساء وحمزه. اخر اثنين مذكورين. شعبة مع شعبة صحبة، يعني هو عايز الان رمز اسمه ايه؟ صحبة. مين؟ الكساء وحمزة وشعبة. حلو. طب انا عايز احفظها برضو زي ما انت اديت لي اي علامة هنا، سهلة قوي. كساء وحمزة وشعبة صحبة، اربطها ايه؟ تاء مع تاء. حلو. اقفل الكساء بعد صحبة انتهى. طبعا الكس هنا مش هيبدا من عند وقول، رجع من عند مين؟ الكساء. يبقى الكساء هنا اشتغل فين؟ وصلت؟ تعالى بقى صحاب هما. اوعى تقول لي هما بقى مشترك. الكوس مشترك. اوعى تقول لي هما دي، ركز معايا، ما بحبش اشتغل في متن ولا في كتاب بجد. لا خدها نصيحه مني، احيانا بتحب تعدل تضيف الجفه تبقى مشكله. ايه براحتك، انا بقول نصحه وخلاص، مش كل الناس بتمشي على منهج واحد. قال صحاب، هو عايز هنا رمز صحاب. هما، اوعى تقول لي اخر اثنين حمزه وشعبه. لا خليك ذكي، هما نفس الاثنين. صحاب هما يعني حمزه وكسائي برضه مع حفصهم بس. حمزه وكسائي وحفص عم يعني ايه؟ لا حمزه وكسائي حمزه وكسائي وحفص صحاب. صحاب يعني الان حمزه والكسائي شعبه هما الاثنين بتوع مين؟ عاصم. حمزه والكسائي المهم انت ملاحظ ان هما ثلاثه ولاد بلد واحد، عاصم بتاعنا وراح حمزه وراح الكسائي، هما الثلاثه مع بعض يدوا ايه؟ ساء. طب الاثنين اللي تحت مع حد فيهم، مع شعبه الاولاني صحبه يدوا صحبه، مع الثاني يدوا صحاب. بس خلصنا احفظهم بالطريقه دي معايا. مع الثلاثه كوفيين مع بعض كأئمه. انا بديلك طريقه تقدر ايه تحفظ بيها الرموز. الثلاثه مع بعض يدوا ساء. طب الاثنين اللي تحت مع واحد من الرواه، مع شعبه صحبه، مع حفص اصحاب. بس خلصانه حلوه. تعالى بقى خد اللي جاي دي. عم، عم نافع وابن عامر. بس اللي هو هشام بقى، اوعى تقول لي سام سما. لا لا، عم نافع وسام بس. يعني نافع وابن عامر. ايوه ايوه الشام ابن عامر. مش بقول لك ممكن يقولوا شامي، ممكن يقولوا دمشقي. نافع وابن عامر عم. ماشي. سما في نافع وكسر عم. نافع وابن عاء وابن كثير وابو عمرو. سما في نافع وفت العلا ومكن وابن كثير اللي هو ابن كثير. بس ابن كثير مكن دي هحتاجها زي فيه هدى. يعني زي دي. هحتاجها لي ايوه. يبقى سما دي حلو. او كلمه سما دي جاءت منين؟ من السمو والعلو صح؟ السما ده اللي يا جماعه اول ثلاثه. ده فهم ابن كثير وبعض. حلو كده؟ هم اللي في السما فوق اول ثلاثه. فتل على خد بالك هو بيقول ومكن دي مكن دي راجعه لمين؟ ابن كثير لسما يعني نافع وفتل على وايه وابن يعني فتل على هو مين؟ ابو عامر. قال وحق فيه يا شيخ كده سما الوقت مين؟ الثلاثة اللي فوق مكن دي احتاجها مرتين يا احمد. سما اللي هي الكلمة اللي هي مكن اللي هو الامام المكي اللي هو ابن كثير يعني. ماشي. وفتل على أبو عامر. ماشي. ونافع عرفنا له أولاني. يبقى سما الجماعة الثلاثة الأولانيين. حلو. تعال بقى نشوف رمز حق لمين؟ وحق فيه. بقول وحق فيه. فيه دي راجعة لابن كثير مرة تانية. يعني ابن كثير عايزه مرتين. حلو. مرة السما ومرة الحق. حلو. طب مين اللي معاه في حق؟ وابن العال. اللي هو أبو عامر. ابن كثير وابو عمرو حق. قول بقى سيفي عند قول حق يبقى مين؟ ابن كثير وابو عمرو. تجيبوا دليله منين؟ ومكن وحق فيه وابن صح العلاء. وابن العلاء قول وابن العلاء قول. طب سما في نافع وفد العلاء ومكن العلاء ومكن. يبقى مكن دي جت فين؟ ماشيه مع سما ومع زي كلمه ايه فيه في القران. حلو. لسه معانا نفخ. وقل فيهما. وقل فيهما ايوه الاثنين الاخر ابن كثير وابن عامر. وابن عامر وابن عامر. حلو. ابن عمرو ابو عمرو بقى ابو عمرو اصلا لان ابو عمرو هتلاحظوا بيتقال عليه فتل على وقال عليه وابن العلاء. حلو. الحاجه دي لازم تتحفظ برضه وانت الشاطبيه برضه هو اللي وقل في احنا قلنا وقل فيهما وليحصابي ها ابو عمرو لا ليحصابي ده اللي هو ابن عامر. عامر وليحصبي ابن عامر صريح. ماشي. يبقى ابن كثير وابو عمرو وابن عامر نفر. اقول لك حاجه سما الثلاثه اللي فوق حاجات ما ممكن تدونوها كده النفر النفر شيل اللي فوق والثلاثه اللي بعديه ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. حلو. طب والحق بس انا شايف اشغل على فكره لو ربطت بالمتن اسهل يعني زي ما تحب كل واحد فينا له ايه له طريقه بيحفظ بيها. اصل المتن هتحفظه مجرد ما ترجع له عرفت الدنيا. ماشي ماشي لا بأس. لكن الكلام المسترسل يعني افرض انت نسيت المتن في يوم من الايام يبقى ليك رابط اخر. زي ما تدي المواريث كده قول له احفظ الخريطه من جهه واحفظ الايات ايه يبقى معاك انت دليلين اما الخريطه طب نسيتها ارجع للايه ارجع للايات. لسه الحرمي يعني الحرمين سهلين قوي دول الاثنين اللي ايه مكه والمدينه. بيقول ايه بقى وحرمي المكي فيه ونافع يعني نافع ابن كثير دول الحرمين سهل قوي الحرمي دي. ماشي. ده بقى اللي انت سؤالك فيه من شويه الكوفيين وابن نافع هو نافع اقصد اللي هو الاولاني اللي احنا كنا بنقول طب ما احنا لو جبناه بالعقل ما هم دول بقى اللي هم مين حصن كانه يعني اتى بالايه بالاعلى والايه والادنى فانهم حصنوا الايه حوط عليهم يلا بالبلد. ماشي يا جماعه. في حاجات رموز بقى مش هتقابلك كتير حصن دي مش هتقابلك كتير خاء دي مش هتقابلك يعني نادر او ما تقابل لكن الساء هتقابلك الشين هتقابلك كتير جدا في حاجات هتقابلك كتير وفي حاجات نادر الايه نادره الايه ان ما تقابلك في الابيات. احنا كده 43 بقى لنا 40 دقيقه لسه لنا شويه بقى عشان ناخد القواعد دي ونبقى نجيز بقى القواعد دي في غايه الاهميه. ركز معايا مش بعد ما ذكر الرموز الانفراديه عمل قواعد بعد الرموز الاجتماعيه ايضا قواعد ايه قال لك القاعده الاولى هتقول لي يا شيخ مش انت كنت قلت كلمه قراءة قراء اذا ذكر الرموز الانفراديه طب هنا نفس الكلام قال لك الرموز الاجتماعيه قد تاتي قبل الكلمه وقد تاتي بعد الكلمه فلا ايه فلا اشكال. تاني احنا الرموز الانفراديه كان لازم يمشي بالترتيب ان هو كلمه قراءه قراء وقد استغنى عن القراءة تكون في الكلمة نفسها. أما رموز طب كان ممكن الشرط يختل إمتى؟ لو ذكر القارئ باسمه. طب لو ذكر القراءة الاجتماعية الرموز الاجتماعية ممكن قبل أو بعد. ممكن قبل أو بعد، لأن ما عندوش هنا إشكال إن يحصل إيه، هو خايف عندك من الاختلاط. هنا هو يضامن إن ما فيش إيه اختلاط، لا يختلط عليك. حلو. طب ولا يفصل عندي الواو؟ أنا مازال عندي قاعدة الواو الفيصل ما بين الإيه؟ قال ومهما أتت، البيت 56، ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واخضب الواو فيصل. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية اللي أنت سألت يا عم محمود عليه، بيقول إذا قيد الناظم القراءة بقيد، يعني قال بالمد، قال بالقصر، أو قرأها مثلا بقراءة معينة ثم ذكر القراء، ذكر مثلا ومالك يوم الدين رواه ناصر، الآن ذكر اثنين من كام؟ من سبعة، يعني لسه خمسة، وسكت عن الخمسة ودخل في كلمة أخرى. أفهم أنا منين؟ بما يقرأ القراء المسكوت عنهم. قال لك تسهل خالص. إيه؟ قال وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل. أنا مش لازم أقول لك ومالك يوم الدين رويه ناصر وباقيهم مثلا قرأوها بالمد، خلاص بقى. ما انت ما هذان القارئان قرأها بالإيه؟ بالقصر. يبقى أنا بذكائك المسكوت عنه بقرأ بالإيه؟ بالمد. بالمد أو العكس يعني. تمام. أو العكس. هيقول لك يعني أنت كده المفروض تفهم إن أنا لازم أتعلم الأضداد، ودي حاجة طبعا في أضداد هو عملها أو في أضداد اصطلاحية مشهورة معروفة في اللغة العربية بديهية، وفي أضداد قال لك لا في حاجات أنا اللي إيه أنا اللي هعملها أنا. في أضداد طبيعية مشهورة معروفة أنت المفروض تعرفها، يعني هديلك نماذج عليها دلوقتي، بس عايزك تفهم إن الأضداد في المتن اللي هيجي في الأبيات اللي جاية دي قسمين، قسم أضداد عقلية معروفة مشهورة، وأضداد اصطلاحية هو اللي اصطلحها لنفسه في المتن وهينص عليه. طب العقلية دي إيه؟ دي لغوية معروفة، دي من بيت 58 لحد 60. أما في بقى أضداد هو اصطلحها لنفسه وابتكرها لنفسه. طيب بس عايزك تركز إن الأضداد دي في منها مضطرد منعكس وفيه غير منعكس. يعني ايه؟ يعني ما يقول بالمد يبقى ضده قصر، وما يقول بالقصر يبقى ضده المد. ده اسمه مضطرد منعكس. ذكر المد يبقى ضده القصر، ذكر القصر يبقى ضده المد. دي سهلة دي. خلاص. قال لك زي ايه؟ قال لك المد ضده القصر، اثبات يبقى ضده حذف، الحذف، فتح، بس الفتح هنا مش الفتح يعني الفتحة، الفتح دي يعني مثلا فتح القارئ فمه، يعني مثلا الضحى يبقى ضدها الإمالة، الضحي كده يعني. المضغم ضده مظهر، همز ضده ترك الهمز، نقل ضده ترك النقل، اختلاس يعني اختلس حركة الحرف يبقى ضده إتمام الحركة، والعكس يا جماعة جاب إتمام الحركة يبقى ضده، وهكذا. ده مضطرد منعكس. في تذكير يبقى ضده تأنيث، ذكر التأنيث يبقى ضده التذكير، تحريك يبقى ضده التسكين، جمع ضده الإفراد والإفراد ضده الجمع، غيب يعني يعملون ضدها تعملون، وهكذا. خفة يعني تخفيف يبقى ضده التشديد، والتشديد ضده التخفيف. يبقى ده اسمه كله ايه؟ مضطرد منعكس. يعني ما ذكر اذا ذكر أحد هذه الأنواع نعم لبعض القراء وسكت عن الباقين فالباقون بالإيه؟ بالضد. هذه الأبيات كده اللي هو قال كمد وإثبات وفتح، بس الفتح هنا ما ينصدش بالفتحة اللي هو يعني في باب الفتح والإيمان، وفتح ومضغم وهمز ونقل واختلاس تحصل، وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك يعمل. طيب في بقى بيقول في البيت اللي بعده وحيث جرى التحريك غير مقيد، لان انا عندي معروف نعم الجزم عكسه. ها ما تصبر ما تصبر لان ده جاي لسه. بيقول وحيث جرى التحريك غير مقيد. ليه يا جماعة؟ يعني ايش يعني؟ هو انا التحريك ده معروف ان هو اما فتحة او كسرة او ضم، فاذا قيده يعني قيده ازاي؟ هيقول مثلا بالضم، ها؟ وحرك بالضم كذا، تمام، وحرك بالفتح كذا. طب هو قال وحرك وسكت، طب يعني حرك ازاي يعني؟ اي تحريك بقى. ايوه هو بيقول بقى لو انا ما ايدتوش، اسمع، قال وحيث جرى يعني ايه؟ افهم بس يعني غير مقيدين. يبقى انا اريد به الفتح. طيب عكسه بقى ايه؟ سكنت. طبيعي ان يجي في عقلي اللي ان ممكن تم الفتحه ممكن تكون ضدها الايه؟ كسر. بس ما دام قال تحريك يبقى اسكان. ايوه قال والاسكان اخاه منزله. هنا يقصد بالاخ مش المساواه، لا يعني الضد يعني المذكور ضده. جماعه ده رهيب وكان كفيف ضرير عجيب. احنا لو قرانا عنه هلك والله. ايه حصل؟ يعني معنى ايه في الكلمه ده؟ اذا ذكر النظم التحريك غير مقيد اذا فهو يريد الايه؟ الفتح وضد الاسكان. والعكس هنا بقى والعكس. طيب اما اذا قيد بقى يعني قال بضم بكسر، يبقى كان المراد ما حرك به وكان ضده حينئذ ايضا ايش؟ السكون. يبقى هنا مش مضطرد في السكون، يعني اذا ذكر بالسكون عمره ما هيقول لك ان المسكوت عنه مفتوح، لا كده مفتوح. طب هو عايز المسكوت عنه حاجه تانية لازم ينص عليه، لان المضطرد المنعكس في السكون والفتح، في الفتح بس. انما انا اصلا معروف عندي انا قاعده كقاعده ثابته في اللغه العربيه ان الاسكان ضده فتحه ضمه كسر تحرق اي حاجه محركه. فهو قال لك انا هثبت لك لان الفتحه ايه اعلى، فخلاص الفتحه مقابل السكون والسكون مقابل الفتحه. طب انا ذكرت السكون عايز اذكر ضدها، عايز ضدها ايد يا كسره يا ضم. طب انا ذكرت الضمه والكسره وسكت، يبقى عكسه عادي ليه؟ السكون دي سهله ملهاش حل تاني. يبقى في مضطرد ومنعكس وفي غير ايه؟ في غير منعكس زي دي كده. اذا نفهم ان السكون ضد الحركه المقيده بضم او كسر، وغير المقيده والمراد بها الفتح. اما اذا كان ضد السكون حركه غير الفتح قيدت هذه الحركه كما ذكرنا. طيب هنختم اهو. الاضداد بقى الاصطلاحيه المضطرده المنعكسه، بس الاصطلاحيه دي يعني هو اللي عملها لنفسه اصطلحها. بس كلمه الاصطلاح اصلا يعني ما تيجي في اي باب من ابواب العلوم يقول لك لغه اصطلاح، لغه دي يعني يعني ما استخدمها العرب في لغته. اما اصطلاحا حتى من كلمه يعني اصطلح واتفق الفقهاء او الاصوليون او اصحاب العلم نفسه في تسميه هذه الايه؟ هذا التعريف. فانا اللي اصطلحت يعني انا اللي عملت كده. قال واخيت بين النون والياء. هنا اخيت يعني النون ضد الياء والياء ضد النون، وفتحهم وكسر يعني الفتحة ضد الكسرة والكسرة ضد الفتحة، وبين النصب والخفض يعني النصب ضد الايه؟ الخفض دي يا جماعة يعني الجر يعني دي بيعبر عنها، وهتاخدوها ان شاء الله في كتاب قطر الندى. يعني دايما في قطر الندى تلاقي يستخدم كلمة الخفض بدل الايه؟ هتقول لي تم الفتحة زي النصب والكسر زي الجر. لا لا دي علامة، في حاجة اسمها علامة بناء وفي حاجة اسمها علامة ايه؟ إعراب. كلمة الفتح دي وكلمة النصب دي ممكن تمشي فين؟ في البناء. مبني على كذا، مبني على كذا، خد بالك. انما نصب وخفض يعني او جر يبقى ده اسمه ايه؟ اعراب. فما تقوليش دول شبه بعض. وبعدين عندي كمان النصب ده قد يكون بألف وقد يكون بتاع شيخ التضاد مثاله في النون والياء. هنيجي اهو نعمل مثلا يعمل. وبين النصب والخفض الجر مثلا قد يكون بالياء وقد يكون، خد بالك، فاحيانا في عندك وقد يكون بالكسره وقد يكون بالفتحه. زي الممنوع من الصرف. فانت ما ما ما, ما تاخدش الكلام ان مع ان انا خلاص ده مربوط عندي ان الكسره ايه جر، لا. يبقى اذا هو كده اخ بين نون وياء وفتح وكسر ونصب وايه وخفض. حلو. طب في اضداد بقى مضطرده غير منعكسه الاصطلاحيه برضو بتاعته زي اللي كانت اللغويه الايه كان منها كده ومنها كده. اذا الجزم اللي انت بتسال عليه يا سيدي، الجزم دي اللي هي من الاخر عندنا من الناحيه الثانيه كانت اسمها ايه السكون، وانا كان عندي السكون كان ضده الثلاثه صح. بس كان لو اطلقه كان هيبقى ضده الفتحه، لو قيده كان هيبقى ضمه او حاله. طب الجزم هنا يبقى ضده ايه؟ قال لك الجزم هنا ضده الرفع والعكس غير صحيح. حيث اقول الضم والرفع ساكتا، لان هو بيقول ايه بقى؟ وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب. فاكرين قصه اللف والنشر؟ خد الاول الاول والثاني الثاني اهي دي يعني الضم عكس الفتح، الفتح والرفع ها النصب. اي انه اذا ذكر الضم لقارئ ولم يقيد فالمسكوت عنه بالايه؟ بالفتح. بالفتح. واذا ذكر الرفع فالمسكوت عنه النصب. بالنصب. حلو. هي الفكره بس في في ان ده انهي ضم وده انهي فتح وده انهي، لا ما هو هيقول نصا في بالرفع مش هيقول وهيقول كده نصا. على فكره الحاجات دي ممكن تلاقيها كده تحس انها ملعبكه، بس في ابياتها هتبقى ظاهر، مش هتبقى خفيه عليك خالص، مش ما تخافش منها، هتبقى مشهوره. هو اظن لو تركها الابيات كانت ممكن تبان، بس هو هي لا هو يعني بيقول لك انا دي قواعدي، اصل انت خد بالك هم في حاجات المتن يا جماعه ما بيلمش كل حاجه، لانه اصلا هو الاصل فيه الاختصار، فتلاقي في حاجات احنا هتجي لك هنا واحنا بشرح لك ما جاتش في المتن اصلا، بس جت منين؟ اما من اصل الكتاب بتاع الامام الداني او من الشراح نفسهم. بس انت هتحاول تشغل دماغك هتلاقي في حاجات هو لازم ينص لك عنها. تمام. احنا كنا بنقول ايه بقى؟ وفي الرفع والتفتح. قال لك طب لحظه كده، لا اله الا الله، هنلاحظ كده ان الفتح الفتح في الابيات 60 61 62 الاسكان ضد الفتح، اذا ذكر الاسكان فضد الفتح واذا اراد به غيره قيد، دي الحته اللي خدناها في الاول ماشي، لان ده ملحوظه عامه يعني. طب الكسر ضد الايه؟ الفتح صح، في الحته اللي قالها من شويه. حلو حلو. طب وفوق الفتح ضده ايه؟ الضم. الله. طب طب ما خد يعني هتلاحظ ان الفتح ده مقابل ايه؟ الضم تلاتة. الكسر والسكون، يبقى ده مش هينفع يبقى منعكس خالص. يبقى الحاجات دي كلها هتكون فين؟ مقيده، لان لان ضدها غير منعكس. تمام. وصلت؟ تمام. اما اذا اطلق الثلاثه فضدها الفتح، اما اذا ذكر الفتح لابد ان يقي طبعا الاصل فيه الكسر على البيت الاولاني، لكن اذا اراد العكس فعليه بالايه؟ بالتقييد. بالتقييد. اما الرفع فنلاحظ ان الجزم ضد الرفع وليس العكس، والناصب ضد الرفع، لكن دي فعل ايه؟ فعل عكس بتاع البيت الاولاني بتاع 61. فلو اطلق الرفع فضد الناصب. في بيت بقى جميل قوي قال لك طب لحظه واحده، خد دي بقى واحنا نختم اهو. قال وفي الرفع والتذكير والغيب جمله على لفظها اطلقت من قيد العود. يعني ايه؟ قال لك ان احيانا الناظم بيذكر الفاظ مطلقه كده غير مقيده، بس لا احتمالات، يعني قد تحتمل الرفع وايه والتذكير وضده وتذكير وتأنيث وغيب وخطاب. ما انا خلصته. قال لك خد المقدم فيهم ازاي، يعني انا لو عايز الرفع وضده انا عايز الرفع، يعني لو احتملت الرفع وغيره انا عايز الرفع، ان احتمل التذكير والتأنيث في الاصل ايه؟ التذكير. التذكير يعني هو الايه هو المقدم، اذا كان الغيب والخطاب يبقى الاصل ايه؟ الغيب. خلاص. هنا بقى هديلكوا شويه تنبيهات ونقوم نروح، لسه دقيقه. انا كنت قلت لكم ايه؟ نحفظ يعني؟ لا تنبيهات في اي حاجه بالظبط؟ كلمة وقراء وكذا. أنا بقول لا يشترط أن تأتي الكلمة الدالة على رمز القراء مجتمعين بعد الكلمة القرآنية كما في الرموز الانفرادية، بل قد تأتي قبلها أو بعدها. حلو، دي عرفناها قبل كده، مش جديد. ولو جاءت كلمة رمز القراء ومعها حرف رمز انفرادي فإنه يتبع هذا الحكم، فترى تأتي بعده. ماشي، دي معنى مش جديد. التنبيه الثاني، قد يذكر القارئ بصريح اسمه لا برمزه، وحينئذ تسبق، دي برضو خدناها لتنبيه آخر. ثلاثة، إذا انفرد قارئ أو راوي بباب لا يشاركه فيه أحد فإنه لا بد من ذكر الاسم الصريح لهذا القارئ. عارف زي باب مين؟ الإدغام الكبير كده، إيه؟ للسوس، أو مثلا الإمالة في الهاء لمين؟ للكساء. حلو. خاتمة، من 67 ل 94 صراحة، وقعد يذكر في الأبيات دي إن أنا هذه الأبيات المنظومة يعني اختصرتها من كتاب الإمام الداني وزدت فيها بعض الفوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضل، يعني بقول أنا مش يعني أنا استحي أن أقول إن هي زادت عنها ببعض الفوائد، وأستعذ بالله عز وجل من يعني السمعة اللي هو يعني الرياء، وأعد يعني ينصح طلاب العلم على أنه يعني يظن الرجل بحسن ظنه أنه سيأتي من بعده عالم جليل مطلع مخضرم يعني، ويجد في هذا المتن بعض الأخطاء. ده هو يعني فبقول فلفدركه بفضلة من الحلم وليصلحه مقول، وكن كالكلب يقصيه اهله. يا عم انت بتقول ايه؟ تعمل ايه يا عم؟ يا اخوتي لعل ده احنا مش عارفين نحل رموزك، ربنا يرحمك. لكن شوف الراجل شدة التأدب بصراحة وموعظة في منتهى البلاغة. يعني انت مثلا بقول ايه؟ حتى ما يعني محدش انتبه لها كتير والله. وكن كالكلب يقصيه اهله ولا ياتلي في نصحهم متبذل. يعني انت لو ضربت كلبك او اذيته والاكو قعت مثلا، مش خلاف الجمل مثلا، زي قال خلقت من نار ومن شياطين فيها اكتر من حليسك. الجمل ده كنت تقعد تاكله وتشربه بس اسيت عليه شويه يفضل ايه؟ فاكرها لك ومخزنها لك، ولو مسكك يجيب اجلك حقيقه، يعني يقتل بالفعل. الكلب مثلا بيضرب بالمثل في الوفاء ليه؟ هو بيقول اهو يقصيه اهله، ممكن يتعبوه ويبعدوه ويطردوه. يعني كم من انسان مل من كلبه فاخذه بعيدا وطرده، وتلاقي الكلب ايه؟ يرجع له تاني، ولو لقاه بيقع في اذى او في اذى يعني يستموت من اجل الدفاع عنه، عنده شده وفاء عجيبه. فهو بيقول كده بضرب نماذج يعني بمثل هذا، ان انت يعني ايه؟ يعني اتعلمت مني حاجه فخليك وافي معايا، يعني ايه؟ زي ما احنا شوف كده، يبقى الشيخ يقعد يربي في الطالب، وساعه ما ينط بس كده ايه؟ عنه درجة. ما اللي يحصل؟ انا كنت في يوم من الايام يا عم انا كنت بروح له جزا الله خيرا، يعني كان له بصمة في حياتي يعني. الله يبكره ان شاء الله، بكره فكرك بواحد كده هتشوف بصمة ايه ده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.